بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما جاء في قراءة القرآن ممن فاته حزبه من الليل. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا بقية الأبواب التي في قراءة القرآن وفي الوتر والصلاة الليل من موطأ الإمام مالك، وكان الباب الذي قبل هذا باب لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي هذا الباب هو العاشر في هذا الكتاب، باب ما جاء في قراءة القرآن ممن فاته حزبه من الليل. وساق فيه الإمام مالك هذا الحديث عن شيخه داود بن حسين، وهو من أهل المدينة من علمائهم، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، والقاري هذه نسبة إلى قبيلة وليست إلى القراءة، هي قبيلة القارة فخذ من كنانة، وهم من القبائل القريبة من قريش نسبا ودارا، فإن كنانة قريش من كنانة، وهؤلاء من كنانة، ولكنهم ليسوا من أبناء النضر الذي هو قريش. وعبد الرحمن هذا يروى أن له صحبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على رأسه، خاصة وأنه توفي سنة 80 من الهجرة وعمره 78 سنة، فيكون ولادته تقريبا بعد سنتين من الهجرة أو نحو ذلك. وبعض أهل العلم يرون أنه من التابعين، وهو من كبارهم إن ثبتت له الصحبة ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على رأسه، وإلا لا شك أنه من كبار التابعين، وله حديث كثير في مالك وفي الصحيحين وغيرهما. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه بالليل، الحزب الذي يعتاده العبد والذي قد يداوم عليه سواء في قراءة القرآن أو صلاة يصليها من الليل وفاتته، فإنه يقضيه من النهار، فإن كان الحزب قراءة يقرأها من النهار ولا يترك الحزب يفوته حتى لا يتفارط عليه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي بعده كان هو وأصحابه يحزبون القرآن ولا يتساهلون، فإن العبد إذا تساهل في الحزب اليومي ربما تفارط عليه وكثر الفوات ولم يحصل على ما هو يريد، إن كان يريد أن يختم كل جمعة أو كل شهر فلا بد أن يكون حازما في مسألة أن المخصص اليومي من القراءة أنه لا بد أن يفعله يقرأه. قد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث وفد ثقيف، قال عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء قد ضرب لهم خيمة في المسجد، الوفد ثقيف، وقد فرح بهم وبإسلامهم، لأن ثقيف من كبريات القبائل الحجازية، وهم كانوا أقرب القبائل إلى مكة، حتى قال بعض المتكبرين: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف. فالمقصود أن فرح بإسلامهم ونصب لهم خيمة في المسجد. يقول عثمان رضي الله عنه أن كان عليه الصلاة والسلام يأتي ويمسك بباب الخيمة وهو واقف ويحدثنا، وكان أكثر ما يحدثنا عن ما لقي بمكة من الأذى وما لقي من قومه، في أيام، ففي ليلة من الليالي تأخر عليهم عليه الصلاة والسلام على غير ميعاده، فلما جاء قال إني قد شغلت اليوم عن حزبي من القرآن، فأردت أن لا أخرج من البيت حتى أقرأه. وهذا هو الشاهد، إنه لما شغل بالنهار عن الحزب اليومي تأخر عليهم وأراد أن لا يخرج من بيته حتى يقرأ. إذا لم تحزن مع نفسك في هذه المسألة على قدر ما تستطيع، إن كنت تختم في كل شهر أو في كل جمعة أو في كل جمعتين، لكن الشيء الذي التزمت أن تقرأه يوميا تقرأه، هذا مع الوقت خلاص يكون أمر مفروغ منه. ولا يمكن لأحد أن يختم ويطبق هذه السنة إذا كان يعني يجعل القرآن فضول الأوقات، إن تيسر له وقت قرأ، وإذا ما تيسر وقت غدا وبعد غد، وتتفارط الشهور وهو ما ختم. بينما الصحابة رضي الله عنهم لا، يختمون كل جمعة كما سيأتي الآن في الحديث الذي بعد هذا. ولكن لو فاته فوات، إما تعب أو نوم أو مرض أو نحو ذلك، وقرأه من الصباح فكأنما قرأه من الليل. وكذلك الوتر، لو نام عن وتره أو صلاته بالليل وصلى من الضحى إلى صلاة الظهر كما قال عمر هنا، وهذا يروى موقوفا ومرفوعا، فكأنما صلاه من الليل. ولكن كما في حديث عائشة أيضا الذي في مسلم أنه إن كان يوتر بإحدى عشرة إذا صلى من النهار شفعها، صلى ثنتي عشرة، وإن كان يوتر بسبع إذا صلى من النهار شفعها وصلى ثمان. والنوافل تقضى، إذا كان الإنسان يصوم نفل أو يصلي نفل ثم فاته أو قطعه يقضيه، إلا الحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يقطعه وإن كان نفلا، يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هو شبيه بالنذر. لكن لو كنت تصوم نفل مثل صيام الست ولا صيام الاثنين الخميس، ثم بدالك أن تفطر تفطر، ولكن يشرع لك أن تقضي حتى لو كان نفل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة لما أصبحتا صائمتين ثم جاءهما طعام أهدي لهما، والناس النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه كانت أحوالهم هينة، يعني يتشفقون على الأكل، ما كان أكثر أكلهم التمر والماء، فلما جاءهم الأكل استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يفطرون تفطران عائشة وحفصة، فقال أفطر واقضي يوما مكانه، فدل على أنك إذا تركت النفل تقضي. كذلك الرواتب، النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن راتبة الفجر فإنه قضاها، وكذلك لما شغله وفد عبد القيس عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر، فيدل على أن الرواتب تقضى. كذلك الوتر هنا، لكن الرواتب الذي جاء فيها أنها تقضى في نفس اليوم، يعني جاء فيه قضاء الرواتب حديثين، حديث الفجر وقضاه في نفس اليوم، وحديث الظهر وقضاه بعد العصر، مع أن بعد العصر وقت نهي، لكن لعل من أسباب أنه بادر بقضاء الراتبة أنه لو غربت الشمس دخل يوم جديد، لأن اليوم يدخل بغروب الشمس، والذي ورد عندنا أنك تقضي الرواتب في نفس اليوم. ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، إما من آثار أو فعل الصحابة أو دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الوتر هنا، قال عمر فقضاه إلى صلاة الظهر، فإذا فاتك حزبك تقضيه إلى صلاة الظهر، ما بعد صلاة الظهر هذا يحتاج إلى دليل هل يقضى أو يكون مما فات ولا يقضى. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان ابن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك. فقال الرجل أخبرني أبي أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد حسن، ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشرين ليلة أحب إلي، وسلني لما ذلك؟ قال فإني أسألك. قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. نعم، وهذا الحديث من طريق مالك، رواه مالك من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة. إذا قال المدنيون يحيى بن سعيد فإنهم يعنون القاضي الأنصاري وهو متقدم، وإذا قال العراقيون ومن في طبقة أحمد بن حنبل يحيى بن سعيد فإنهم يعنون يحيى بن سعيد القطان الإمام. فكان يحيى القاضي هذا جالس هو محمد بن يحيى بن حبان أيضا من علماء المدينة ومن أهلها، فدعوا رجل وقالوا أخبرنا عن والدك، ماذا سأل زيد بن ثابت؟ فقال إن والده سأل زيد فقال كيف ترى في قراءة القرآن في سبع ليال؟ وهذا هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في حديث وفد ثقيف الذي قبل قليل لما قال عليه الصلاة والسلام حبسني عنكم حزبي من الليل، يقول عثمان بن أبي العاص فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تحزبون القرآن، لأنه سمع النبي يقول حزبه من الليل، فسأله هل تحزبون القرآن؟ قالوا نعم. فقلت كيف تحزبونه؟ قالوا نقرأ ثلاث في الليلة الأولى، ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة سورة ثم ثلاثة عشرة سورة آخرها الحجرات ثم نقرأ المفصل ونختم. هذا كان أكثر فعل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، يعني الحزب الأول البقرة والعمران والنساء، والحزب الثاني يبدأ من المائدة إلى التوبة، والثالث من يونس إلى النحل، والرابع من الإسراء إلى الفرقان، والخامس من الشعراء إلى ما قبل الصافات ياسين، والسادس من الصافات إلى الحجرات، والسابع من قاف إلى الناس. وكان القوم حتى في نخيلهم وفي تجاراتهم يقرؤون، وهم قد أعطاهم الله فهم للقرآن وحسن تدبر، وأيضا مقبلين عليه، وأيضا لا يزاحمه شيء، ما يزاحم القرآن شيء إلا ما سمعوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك زيد لما سأل هذا الرجل يعرف أنه ربما يضغط على نفسه ويفوته المعاني، والمعاني هي المطلوبة من القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. فالمفتي ينظر في حال المستفتي، قد يكون المستفتي عنده فراغ وعنده فهم وقراءة حسنة، فيكون قراءته في سبع جيدة حسنة له، وقد يكون المستفتي هذا يكون قراءته بطيئة أو عنده مثلا عمل في النهار شاق ولا يستطيع، وربما لو حاول يكون على حساب المعاني، يهذه كهذ الشعر حتى يختم كل أسبوع، فيكون الأفضل في حقه أن لا يختم كل أسبوع، يختم في أسبوعين، بدل ما يقرأ في اليوم الواحد البقرة والعمران والنساء يقرأ في يوم البقرة، في اليوم الثاني آل عمران والنساء، ويقسمها على السور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر في الصحيحين إني أخبرت أنك تقرأ القرآن في ليلة أو في كذا، قال نعم، قال لا تفعل، اقرأه في كل شهر. شوف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأطول، اقرأه في كل شهر مرة، قال أطيق أكثر من ذلك؟ فأخذ يدرج حتى قال اقرأه في ثلاث، قال أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك، آخر شيء ثلاثة أيام. هذا سيكون على حساب المعاني، والقرآن ليس المراد من فقط الهذ، إنما المراد التدبر والعمل والوقوف عليه. فهنا زيد لأنه من كبار المفتين في هذه الأمة ومن علمائهم تدبر حال المستفتي وقال حسن في كل سبعة ليالي حسن، ولكن لأن أقرأه في كل شهر أو في كل عشرين ليلة أحب إليه. لما؟ اسألني، يقول اسألني، فقال إني أسألك، قال حتى أتدبره وأقف عليه، أقف عليه وأردده وأعرف معانيه وأطبق على نفسي. وهكذا قال ابن مسعود قال لا تهدوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل ولا يكون هم أحدكم آخر السورة متى أختم متى أختم، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وهكذا قال ابن عباس، هؤلاء هم فقهاء الإسلام، قال لا نقرأ البقرة بتدبر أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة، والهذرمة يعني الهذب بسرعة بسرعة بسرعة. فجاء في بعض الآثار أنه لا ينبغي أن يزيد على 40 ليلة، يعني طوال السنة لا ينبغي، وخاصة لطلاب العلم لا ينبغي أن تمر عليك 40 ليلة وأنت ما ختمت، اجعل هذا الحد الأعلى 40 ليلة، والحد الأدنى 3 أيام، هذا يكون في رمضان وفي أيام الفراغ اللي ما عندك فيها عمل ولا شيء، والمتوسط 7 أيام أو 14 يوم على حسب قدرتك. وأنت إذا حزمت مع نفسك وقلت ما أمسي ولا ما أنام حتى أقرأ حزبي، فإن هذا يكون بإذن الله مع الوقت خلاص يكون هذا يأخذ حيز له في وقتك اليومي ولا يمكن التنازل عنه. بل بن عبد الله بن عمرو بن عاص كان يقرأ حزبه 2 مرات في اليوم، نفس الحزب في النهار هو يقرأ كل 3 أيام، يعني كل يوم 10 أجزاء، في النهار يسمع على جاريته ولا على من وجد من أهل بيته حتى يخف عليه بالليل، لأنه أيضا يقوم به في الليل، فإذا سمع في النهار يكون حديث عهد به، مع أنه كل 3 أيام أيضا، فكان يقرأ في النهار ويقرأ في الليل رضي الله عنه وارضاه. وهو في آخر حياته كان في مزرعته في الطائف، وكان يعني أقرب إلى الفراغ وما أشغلوه أيضا طلاب الحديث ولا غيره. نعم. حدثنا من تدبر كلام الصحابة رضي الله عنهم، مثل قول عمار إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني من كلامه. وقول جملة كبيرة من السلف، فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه، يعني الفارق بين كلام البشر وكلام الخالق كالفارق بين الخالق والمخلوق، يعني أمر عظيم جدا ما يعرف هذا إلا العلم. القرآن يعني ربما كلمة واحدة مجلدات كاملة ما تفي بما فيها من المعاني، يعرف هذا كل من أعطاه الله فهم وإقبال على القرآن. وأكثر ما يفتح لك القرآن إذا استغنيت به عن غيره، إذا كان عندك قناعة في القرآن وأنه كافي في العلم وكافي في العبادة وكافي في الهداية. وأما إذا كنت تقرأه وأنت قد أقنعت نفسك أن الهداية لها عدة مصادر، القرآن أحدها، فهذا يضعف انتفاعك من القرآن. وأما إذا قلت أن القرآن كما جاء في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، من أعظم معانيه من لم يستغني بالقرآن عن غيره، إلا السنة فإنها تفسر وتبين، كذلك ما أعان على ذلك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قرأ ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. هذا الحديث أيضا رواه مالك من طريق ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي رحمه الله، الإمام الجليل القدر الوعاء الكبير من نوعية العلم، عن عروة بن الزبير بن عوام الأسدي القرشي عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول هذا، هشام بن حكيم بن حزام، والده حكيم بن حزام بن عم خديجة رضي الله عنها، يعني حكيم بن حزام بن أسد، وهي خديجة بنت خويلد بن أسد، وهو رجل كبير يقال أنه عاش في الجاهلية 60 سنة وعاش في الإسلام 60 سنة، وهو من حكماء العرب ومن أتقيائهم، وكانت قد آلت له دار الندوة، ودار الندوة هي مجلس الشورى لدولة قريش لما كان لهم دولة وصولة، فكان لهم دار في وسط مكة قريبة من الحرم يسمونها دار الندوة يجتمعون فيها، فآلت هذه الدار لحكيم فباعها حكيم، فقال له معاوية يعني يمازحه قال بعت مكرمة قريش يا حكيم، هذه الدار تعتبر من مكارم قريش يعني من آثارهم العظيمة، فقال يا معاوية ذهبت المكارم إلا التقوى، ما بقي من المكارم إلا تقوى الله عز وجل. هذا ابنه هشام من خيرة الصحابة، المقصود أنه يقرأ سورة الفرقان، قال على غير ما أقرأها، وفي لفظ البخاري ومسلم الحديث هذا مخرج في الصحيحين ليست كل السورة، يعني يظهر من لفظ مالك أن السورة كلها على غير ما يقرأها عمر، لكن جمع الروايات يبين، قال في لفظ البخاري اللفظ كله من طرق بشاب، لكن لفظ آخر قال أنه يقرأ سورة الفرقان وفيها حروف أو آيات على غير ما أقرأها، يعني فيها بعض الاختلاف ليست كل السورة لكن فيها نوع من الاختلاف. فعمر رضي الله عنه شديد قال هممت أن أساوره وهو في الصلاة، لكني انتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه، يعني أمسك بردائه وجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقال إني سمعت هذا يقرأ السورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، عمر يخاف أن يحدث شيء في القرآن أو يبدل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءتين وأقر القراءتين، وقال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف اقرأوا ما تيسر منه. العرب كما وصفهم الله عز وجل أمة أمية، كما وصفهم الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، لما جاءت الرسالة كان أهل القراءة والكتابة ندرة يمكن في القبيلة واحد يحسن يقرأ أو يكتب، وإنما كانت علوم العرب في صدورهم محفوظات ومعلومات وتجارب وحكم، فكان يصعب عليهم أن كلهم يعسفوا ألسنتهم على لسان قريش اللي هو لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه التخفيف، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يوسع له في القراءة، يعني على حسب ما تطيق العرب من ألسنتها، والمعاني هي المعاني، فأعطاه الله 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 إلى 7 أحرف. اختلف في هذه 7 الأحرف كلام طويل، بعضهم قال 7 الأحرف يعني 7 معاني، بمعنى القرآن فيه حلال وحرام وزواجر وأمثال وقصص، وهذا قول بعيد ليس هذا المراد، وبعضهم قال 7 قراءات يعني في الإمالة وفي الصوت، وهذا أيضا بعيد، وإنما المراد من 7 الأحرف هذه والله أعلم كما قال مسعود وغيره أنها المترادفات والمعنى واحد، مترادفات والمعنى واحد، يعني الآن تجد بعض العرب هنا إذا أراد من أحد أن ينظر يقول شف، والثاني يقول ناظر، واحد يقول عاين، واحد يقول انظر، واحد يقول كذا، كلهم تصب في مكان واحد. قال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم، فإنما هي مثل هلما وأقبل وتعال وأسرع وعجل، كلها مترادفات والمعنى واحد. هذا كان توسعة في أول الأمر، رخصة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فسعوا إلى ذكر الله، وكان عمر يقرأها فامضوا إلى ذكر الله. وأيضا الآية التي في الحديد انظرونا نقتبس من نوركم، قرأها أبي أمهلونا، وقرأها أحد الصحابة أخرونا، قرأها أنظرونا، وقرأها كلها تدور على معنى واحد. وهذه المترادفات قد تكون لهجات القبائل، بعض العلماء قال أن 7 أحرف على لهجات القبائل العربية كلها يمنيها ونزاريها، وهذا أيضا بعيد، وبعضهم قال أن اللهجات 7 هذه في مضر خاصة، والعرب العدنانية ربيعة ومضر، الكبار وإلا معهم إياد ونمار، فقالوا إنهم قيس وضبة وقريش وثقيف وهذيل وتميم، يعني سبع لهجات كلها مضرية كلها متقاربة. ويدل لذلك أن عثمان لما جمع القرآن في عهده عين لجنة من أربعة أشخاص: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن الزبير، وثالث قرشي، والرابع زيد بن ثابت، وقال: أنتم تكتبون وزيد يملي عليكم، لأنه يحفظ القرآن على العرض الأخيرة، وإذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، ودعوا لهجة الأنصار، اكتبوه بلغة بلسان قريش، فإنه نزل بلسان قريش. وعلى هذا بدأوا في كتابة القرآن المصحف. اختلفوا في كلمة التابوت، الأنصار يقولون التابو بالهاء، وقريش تقول التابوت بالتاء، فترافعوا إلى عثمان قال اكتبوا التابوت، وهو الآن في مصحف عثمان اللي نقرأه الآن، تابوت بالتاء. فعلى كل حال هذه كلها كانت رخصة وتوسعة في أول الإسلام. لما نشأت أجيال وتعلموا القراءة والكتابة وسهل عليهم القرآن، وصارت لغة قريش هي اللغة الإسلامية، يعني صارت هي اللغة الرئيسية لسان قريش، وذهبت المفسدة اللي في أول الإسلام إن الشيخ الكبير يكون لسانه عسر ما يستطيع يلوي لسانه على لسان قريش والجاهل. بعد ذلك اجتمع الصحابة أن يكتب بلسان قريش فقط، وتذهب كل اللهجات الأخرى وتندثر، واندثرت فعلا، حتى أن عمر قبل كتابة عثمان سمع رجل يقرأ: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه عتاحين، فناداه قال: من أقرأك هذا؟ قال: عبد الله بن مسعود، هذه لغة هذيل، هذيل ما يقولون حتى يقولون عتاحين. فعمر قال: يا ابن مسعود، إذا أقرأت أحد فأقرئه بلسان قريش ولا تقرئه بلسان هذيل والسلام، لأن عمر كان بعث العراق وهذا رجل عراقي، فقال: لا تقرئهم إلا بلسان قريش. كل هذا الكلام في أول الإسلام. الآن منذ عثمان رضي الله عنه، وهذه من أعظم مناقب عثمان، وقبل الصديق والفاروق هم اللي كتبوا الصحف وجعلوها عند حفصة، ثم بعد ذلك طلبها عثمان، كل الأحرف هذه الستة اندثرت. ومنذ عهد الصحابة إلى اليوم نحن في حرف واحد، وهو المشهور الموجود في المصاحف، حرف قريش، لسان قريش. كانت هذه رخصة للضرورة لثقل الألسنة في أول الإسلام، ثم ذهبت. أما القراءات السبع اليوم والعشر وغيرها فهذه كلها في حرف واحد، لكن في طرق الأداء، بعض العرب عندهم تفخيم، بعضهم عندهم إمالة، وبعضهم عندهم كذا على حسب ما أخذوا، وبعضها أيضا صحيح وبعضها غير صحيح. القرآن متواتر والحرف هذا متواتر ومصحف عثمان متواتر، ما في شك في هذا، لكن طرق الأداء ليست متواترة كلها، يعني كل صفاتها تماما ليست متواترة. لو كانت كلها متواترة ما أنكر العلماء قراءة حمزة، وحمزة من قراءات السبع المتواترة، يعني أنكروا بعض الأشياء التي عندها من الإمالات التي لا تعرفها العرب، ومن طرق الأداء التي لا تعرفها العرب، هي أشبه بقراءة العجم، فأنكروها إنكارا شديد للغاية. ومن أراد أن يعرف كلام السلف الذي ربما ما مر على كثير منكم، ينظر في إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان مصايد الشيطان ابن القيم، ذكر آثارا كثيرة أن من مصايد الشيطان أن يشغل العبد بطرق الأداء والتجويد والمبالغة في التجويد عن تدبر القرآن. وذكر أن السلف كانوا ينكرون على حمزة أنه كان إذا قرأ تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويشتد، كل هذا يعني بلغ نوع من التكلف، وأنكروا عليه جدا. بل عبد الرحمن المهدي أو الشافعي قال: لو صليت خلفه عد صلاته. إذا كانت هذه قراءة من قراءات السبع، معناها أنه ليس كل شيء موجود في التجويد أو في القراءات متواتر، وإنما أصل القرآن والحرف هذا ما في شك متواتر، والقراءات هذه ما في شك أنها صحيحة، لكن ليست كل الطرق، ليست كل وجوه الأداء، مثلا زيادات المدود، زيادات الإمالات، زيادات هذه كلها غير موجودة، وهذه هي التي تدرج الناس فيها حتى وصلوا إلى نوع من التكلف في التجويد هذا. ولذلك نحن الآن نحتاج إلى أن نتتبع وجوه الأداء هذه أو نشأة القراءات السبع، وما هو الذي منها لا يقبل النزاع في الأداء، وما هو الشيء الذي لا فيه مجال للاجتهاد مما أنكره السلف يعني، وكذلك التجويد نحتاج إلى أن نتأنى في التجويد، فيها شيء ما في شك مما يقيم الأحرف ويحسن النطق فيها ويظهر الحروف والوقوف ونوع من المدود، لكن في بعض الأشياء نحتاج أن نتأكد أنها موجودة في وقت الصحابة. أحسن هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ما أن عليه أصحابه، لأن الآن يقولون كلها كل لا بد أن تأخذ التجويد بالجملة كله هكذا، نقول لا، نحتاج إلى أن إذا كان الصحابة يقرؤون هكذا على العين والرأس، لكن الآن الأمر أصبح أشد من ذلك، أصبح التكلف وتنطع وقراءة العجم التي كان يكرهها الصحابة، ووصل الأمر إلى الإلحان وقراءة بالموسيقى وقراءة بالمقامات، كله بسبب التساهل في أول الأمر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. نعم، صاحب القرآن لا ينام عن القرآن، جاء في حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يعذبون في البرزة، ومنهم هذا الحديث الذي في الصحيح صحيح البخاري وغيره، ومنهم رجل على رأسه رجل معه صخرة ويثلغ بها رأسه فتتدهدأ الصخرة وينثلغ رأس هذا، فيذهب الرجل القائم ويأتي بالصخرة، إذا رجع وإذا رأس الآخر كما كان يرجع ثم يضربه فيثلغ رأسه، وهكذا إلى أن تقوم الساعة، هذا في البرزة. فلما سأل جبريل قال هذا الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، نعوذ بالله، هذا عذابه في البرزة. فالذي يأخذ القرآن ويعطيه الله القرآن يجب أن يتعاهد القرآن ولا يتوقع أنه أن القرآن خلاص إذا حفظته، لا، القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الإبل أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل المعقلة في عقله، الإبل إذا عقلت تتفلت تحاول أن تتفلت، وإذا لم تتعاهدها ربما أن العقال ينزاح تدريجيا حتى يسقط من الركبة ثم تنطلق الإبل وتذهب. كذلك القرآن إذا لم تتعاهده يذهب عليك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال حتى ما تنسى تعاهد القرآن، سواء تعاهد معانيه، قد يكون عندك تعرف معاني كثيرة إذا لم تتعاهدها بالمذاكرة تذهب عليك، كذلك حروفه وحفظه، ليس فقط تعاهد الحفظ وإنما تعاهد مقاصده وفوائده ومعانيه. لذلك أكثر مجالسات الصحابة فيما بينهم كانوا يتدارسون القرآن، كانوا يتدارسون القرآن، إذا رأوا مثل أبو موسى الأشعري صوت حسن نادوه وقالوا ذكرنا ربنا يا أبو موسى، فيقرأ وهم يتذاكرون في القرآن، هذا أكثر مجالس. وابن مسعود إذا أتاه أصحابه فتح المصحف وقرأ وأخذ يبين لهم ما في الآيات من المعاني والفوائد. نعم. وسئل مالك هل يقرأ القرآن أحد وهو على غير طهر، فقال أرى ذلك واسعا إن شاء الله. نعم، القراءة غير مس المصحف ما في شك أنه لا يجوز، المصحف مطلقا ليس فقط وضع اليد على الآيات، لا، المصحف كله ما تمسه إلا وأنت طاهر، إلا إذا كان في علاقة أو في كيس أو في نحو ذلك، لكن المصحف ما تمسه إلا وأنت طاهر. أما القرآن تقرأه عن ظهر غيب يجوز على غير طهارة، كما قال الإمام مالك، تقدمت قصة الحنفي ذاك أبو مريم أنه لما كان عمر يقرأهم القرآن وذهب وقضى حاجته بال ورجع عمر وأقرأهم القرآن، فقال الحنفي وكان قد ارتد مع مسيلمة ثم رجع الإسلام، قال تقرئنا على وأنت على غير طهارة، فقال عمر من أين أتيت بهذا، من مسيلمة، الفتوى هذه من دين مسيلمة ولا من أين أتيت بها، القرآن تقرأه وأنت على طهارة وغير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. إلى الجنابة فقط. نعم. العمل في القراءة فيما لم يجهر فيه. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. هذا الباب في المسألة الكبرى المسألة الشهيرة وهي القراءة خلف الإمام قراءة المأموم خلف الإمام السرية في الجهرية. أما في السرية فعقد لها هذا الباب وأن السلف لا يختلفون أن إذا سكت الإمام تقرأ وإنما خالفهم أهل الرأي من العراقيين يقولون من كان له إمام يصححون يعني يتمسكون بحديث وإن كان ضعيف فقراءة الإمام له قراءة. فالخلاف في المسألة السرية خلاف ضعيف إذا سكت الإمام تقرأ. إنما الكلام الطويل والشهير إنما هو القراءة خلف الإمام الصلاة الجهرية هل تقرأ أو ما تقرأ. لأن الأصل هذا الحديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن المقصود بالصلاة هنا الركعة فهي خداج غير تام يعني فهي ناقصة. قال أبو السائب يا أبا هريرة أن يكون أحيانا وراء الإمام ظن أن المقصود بها هنا فقال غمز ذراعه وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ثم قال أبو هريرة أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هنا سمى الله عز وجل الفاتحة صلاة سماها هي الصلاة وفي هذا دليل على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة. فنصفها لي ونصفها لعبدي لعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ويقول العبد الحمد لله رب العالمين. وفي هذا فائدة أنه أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة لأن الله هنا بدأ بالحمد لله رب العالمين. وإذا حسبت السبع الله عز وجل قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذا حسبت السبع بدون البسملة تبدأ الحمد لله رب العالمين واحدة الرحمن الرحيم ثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة. وهذه الآية بالذات نصفين السبع ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد. فتكون إياك نعبد هذه لله وإياك نستعين هذه للعبد. إذا عبد الله أعانه. اهدنا الصراط المستقيم هذه آية الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ويدل على أن الثلاث الأخيرة على غير ترقيم المصحف. الآن ترقيم المصحف اللي عندنا هنا ذهبوا إلى مذهب الحنفية وغير الشافعية مصحف طبعة المدينة يرقبون البسملة رقم واحد ويجعلون الآيات الثلاث الأخيرة يجعلونها آيتين. اهدنا الصراط المستقيم آية والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعلونها آية. وهذا خطأ. حتى نفس يعني انظر في آخر آخر لفظة في الحديث يقول الله فهؤلاء، وش تفهم من كلمة فهؤلاء؟ ها؟ الجمع، إنها ثلاث، لو كانت ثنتين قال فهاتان لعبدي ولعبدي ما سأل، لكن الله يقول فهؤلاء يعني الثلاث، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، فتكون اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذه سبحان الله العظيم السورة العظيمة التي لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في كتاب من كتب الله مثل هذه السورة ومثل عظمة هذه السورة. وكلما ازداد العبد علما كلما عرف أن كل ما في القرآن يرجع للفاتحة، كل معاني القرآن ترجع للفاتحة، لكن كل يأخذ على حسب ما قسم الله له. فالمقصود أنها هي الصلاة. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبد، إذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبد، إذا قلت مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبد، إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قلت الآيات الثلاث يقول هؤلاء كلهن لعبدي ولعبدي ما سأل، يهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن القول الصحيح، المسألة هذه طويلة الذيول وهي مبحوثة كثيرا، الآن عندنا في السنين المتأخرة يعني فتوى علمائنا المعاصرين والأموات رحمهم الله يفتون بأن الإمام ما يسكت في بين الفاتحة وبين السورة، ويفتون بأن المأموم ما يسكت أيضا يقرأ. فاللي حصل أن هذا قول مسألة اجتهادية، لكن أكثر التابعين والسلف والصحابة ليسوا على هذا. اللي يحصل اليوم في المساجد يدل على خلل في الفتوى هذه، يعني على أن هذا من أسباب أن القول هذا مرجوح وليس براجع، لأنك اليوم الآن تنظر في المساجد الإمام يقرأ والناس يقرؤون، واللي جنبك عن يمينك يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ والإمام يقرأ وكل ينازع الثاني، هذا يدل على أنه ما يكون هكذا، في خلل في فهم النصوص، ما يمكن يكون هذا. ابن تيمية حتى يشدد في هذه المسألة يقول إذا كان الخطيب اللي خارج الصلاة ما تقول أنت لصاحبك صح ولا تقول اسكت، يعني يجب أن تستمع له تمام الإنصات، وهو خطيب وخارج الصلاة وربما يأتي بكلام من عنده، وهذا إمام ما يقرأ إلا كلام الله وما يقرأ إلا لأجلك أنت، والله يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كيف هو يقرأ وأنت تقرأ، وهذا يقرأ وهذا يقرأ، وربما قرأ الإمام سورة قصيرة بعد الفاتحة وركع وما في أحد سمع له، كل واحد مشغول بفاتحته يعالجها معالجة حتى ينازع هذا وينازع هذا وينازعون الإمام والإمام ينازعهم، هذا الشيء يوجد خلل في الفهم. وإذا رجعنا الآن إلى كلام السلف يدل على أنك خلف الإمام ما تقرأ، هذا كلام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد وكلام الأجلة ممن قبلنا. أحمد تتبعت أنا كل المسائل التي نقلت عندنا الآن، يعني رواية الكوسج ورواية أبي داود السجستاني ورواية ابن عبد الله ورواية ابن صالح ورواية حرب الكرماني ورواية ابن هاني، كل ما وصل إلينا من روايات كل كلام واحد ويشدد فيه، يقول إذا قرأ الإمام اسكت، وإذا سكت الإمام اقرأ، وإذا ركع الإمام ولم يسكت ما عليك، ويستدل بالحديث اللي تقدم معنا في الموطأ قبل الانقطاع آخر الباب اللي قبل هذا حديث جابر صفحة 89 أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. يقول أحمد هذا الحديث لأنه يروى عند أحمد مرفوعا، يقول الإمام أحمد في رواية الكوسج يقول هذا مخصص لكل حديث، من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة القرآن فلم يصلي سواء كان إمام أو منفرد، قال إلا وراء الإمام، اللي وراء الإمام مخصص تستمع. كذلك الإمام مالك كما ستسمعون، علماء المدينة عروة والزهري نافع بن جبير والقاسم كلهم يقولون تقرأ إذا لم يجهر الإمام، والإمام أحمد يشدد في هذه المسألة كثيرا يقول لا تقرأ والإمام يقرأ ويغضب، ويقول بإجماع الناس أن آية الأعراف نزلت في الصلاة، وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة وجوبا تستمع حتى ابن تيمية يعني يشدد حتى في الألفاظ، يقول هذا يكون عبث، واحد يقرأ وكل واحد يقرأ وكل الناس تقرأ، هذا عبث يقول، ما تأتي به الشريعة، قال هذا تنزع عن الشريعة. فهو أحد أمرين، إما أن الإمام يسكت السكتة اللي قبل الركوع أو السكتة الأولى، وهذا جاء في البخاري عقد جزء كامل اسمه جزء في القراءة خلف الإمام وجمع كل الآثار اللي فيها. فالبخاري ذكر عن سعيد بن جبير أنه قال أن الناس اختلفوا علينا، كانوا يسكتون، كان الإمام يسكت قبل الركوع فنقرأ الفاتحة، يقول سعيد بن جبير. فإما أن يسكت الإمام السكتة التي فيها دليل، إما السكتة الأولى ويقرأ المأموم اللي سكتة الاستفتاح، وإما السكتة الأخيرة. وإذا لم يسكت الإمام ما عليك، تستمع الإمام ولا تنازعه، حتى كلمة تقرأ بها في نفسك يا فارسي يفسرون، هذا تفسير الموطأ، يعني ذكر كلام طويل عن الأئمة في هذا. فمما ذكره قال حديث أبي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة غير تامة، حتى نفهم كيف السلف اللي هم عمدة كل العلماء عبر العصور كيف فهم. قال بعض العلماء لما كان ظاهر هذا الحديث في الإمام والمنفرد، قال أبو السائب لأبي هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام يعني مأموم، فقال له أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني تدبرها في نفسك إذا قرأها الإمام، معنى اقرأها في نفسك لا تقرأ أنت وإنما تدبرها وتكون قرأت، إذا تدبرت تكون قرأت. قال وذلك أن تدبره إياها في نفسه إذا قرأها الإمام لا يمنعه من الإنصات لقراءة الإمام، معنى اقرأ بها في نفسك يعني تدبرها، اقرأها في قلبك لكن أنصت الإمام. قال ولا ينازعه بتدبره إياها قراءته، وقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. قال ابن المسيب إنما ذلك في الصلاة إذا قرأ الإمام وجهر، شوف هذا حتى سعيد إمام أهل المدينة قاطبة وخير التابعين قاطبة يقول إنما ذلك في الصلاة إذا قرأ الإمام وجهر فاسكت. لم يكن القوم يعرفون قراء في وقت واحد، الإمام يقرأ والناس يقرؤون، هذا ما يعرفون السلف، واحد يقرأ والناس يستمعون وإذا سكت يقرأون. وقال الإمام أحمد قال أحمد فإن قيل قد روى عبادة، حديث عبادة اليوم الآن عمدة الذين يوجبون على المأموم أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، حديث عبادة قال قد فسره سفيان بن عيينة وهو الذي رواه وأعلم الناس به، فقال معنى حديث عبادة لمن صلى وحده إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. قال أحمد وقد أجمع المسلمون على أن من أدرك الإمام راكعا فركع معه أن ركعته تجزي عنه، أليس هذا إجماع أن من أدرك الإمام راكع تجزي عنه، وأن الإمام قد حمل عنه الفاتحة، والإمام لا يحمل عن المأموم فرضا، لو كانت الفاتحة فرض على المأموم ما يتحمل الإمام، وأنت الآن تدخل والإمام راكع وتحسب لك ركعة، معناه أن يحمل عنك الفاتحة، معناها ليست فرض عليك أيها المأموم، الإمام ما يحمل عنك ركوع ولا يحمل عنك سجود، يحمل عنك ما دون الفرائض والأركان. فإن قيل قد روى مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا صلاة العشاء فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا أجل، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة بها. فيقال لمن احتج بهذا الحديث مكحول الذي رواه اضطرب فيه، فمرة قال العشاء ومرة قال الصبح ومرة رواه مرسلا ومرة رواه مسندا. وفي الحديث الثابت سيأتينا اليوم أن الناس انتهوا عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة، سيأتينا الآن الحديث في الصحيحين ومن رواية مالك قال لما سمع الناس هذا انتهوا عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي نحن أيضا أن ننتهي، إذا جهر الإمام ننتهي نسكت، لا تخاف، لا تقول أخاف أن صلاتي ما تصح ولا الفاتحة، أنت مسبوق بالصحابة والتابعين لا يما، والقول آخر اجتهاد ما في شك، مسألة مسألة اجتهادية، لكن نحن الآن بين أقوال وأدلة، ما في شك أن قول هؤلاء وخاصة أنه قول مالك والشافعي وأحمد أجلة علماء الإسلام أنك ما تقرأ ولا عليك شيء ولا تخاف من نقصان صلاتك، بالعكس الواجب أن تستمع الإمام يقرأ لمن الإمام. قال وفي الحديث نعم قال وكان علي وابن مسعود وهؤلاء أئمة العراق من الصحابة، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أئمة الحجاز من الصحابة، الأربعة هؤلاء كانوا أئمة الدنيا في وقتهم بعد موت الشيخين والأكابر. قال كان هؤلاء الأربعة لا يقرؤون خلف الإمام إطلاقا، يعني في الجهرية، ويجتزئون بقراءة الإمام ويرون أنه يكتفى به، إذا قرأ الإمام وجهر ما يقرؤون، علي وابن مسعود وزيد وابن عمر. ولا حجة على من زعم أنه من لم يقرأ مع إمام بأم القرآن فصلاته باطلة، ويلزم من هذا أن يبطل صلاة هؤلاء الصحابة. ثم ذكر الحديث قال ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، يعني أنكم إذا جهرتم بالقراءة فقرأتم معي وأنا أقرأ نازعتموني قراءتي ولا تنصتون لي، هذا معنى ما لي أنازع القرآن، أنكم لا تنصتون لي. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة، وقرأوا معه فيما أسر من الصلوات. فإذا أسر الإمام فاقرأ، وإذا جهر الإمام فلا تقرأ، لأن الإمام ما جهر إلا لأجلك أنت، فاستمع، استمعوا له وأنصت. هذه مسألة، وهذه المطابقة الآن حتى لمقاصد الشريعة. ما الآن كما قال ابن تيمية، يعني ابن تيمية يجرؤ على بعض العبارات التي يعني لأن عنده من الرسوخ وعنده من الفهم، يعني قد يجرى على العبارات نحن ما نستطيعها لأن لسنا في مرتبته. ابن تيمية يصرح يقول هذا عبث وسفه، هكذا قال بالنص، تنزه عنه الشريعة أن يكون المسجد كلهم يلجون بالقراءة والإمام يقرأ، كل واحد يقرأ في حاله، يقول هذا إذا كان في الخطبة كيف الصلاة، ممنوع هذا. فينبغي دائما يعني أن دائما نركز على الآثار وعلى ما كان عليه الأوائل، يعني نعرف يعني حتى لا يأتي أحد بعد سنين يكون هذا الدين مندثر ما فيه إلا هذا. هذه مسألة مهمة، مسألة أنك ما تقرأ والإمام يقرأ، يعني وإذا قرأت في كتب الآثار تتعجب بعض المسألة. في مسألة قرينة لها أيضا كانت إلى عهد القريب عند الناس، أن الناس يضعون أيديهم على السرة، ثم بعد ذلك بعض العلم من علمائنا ومشايخنا صححوا الرواية عند ابن خزيمة أن يضعها على صدره. الإشكال في هذا أنها أن الإمام أحمد في رواية أبي داود صرح بأنه يكره وضع اليدين على الصدر، يعني ما بالمسألة حتى أنها فيها اختيار. الإمام أحمد على رسوخه وجمع الروايات وفهمه بصحيحها وسقيمها وضعيفها في رواية أبي داود السجستاني كتاب مطبوع موجود، يكره وضع اليدين على الصدر، وإنما يقول توضع اليدين على السرة، هذا اللي ثبت عندنا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه اليمنى على اليسرى، هذا في الصحيح حديث وائل بن حجر على صدره، هذه زيادة عند ابن خزيمة، وهذه الزيادة ترك الأئمة كلهم عمدا، تركوها لضعفها وأخذها ابن خزيمة وهو متأخر، فما تكون هذه الزيادة حاكمة. حتى الترمذي في سننه قال أن الأمر واسع من وضع يديه فوق السرة أو تحت السرة، ولم يذكر الصدر. فدائما نحتاج إلى الرجوع لكتب الآثار والتأمل فيما كان عليه القوم، لأن نحن بينه وبينهم الآن 1500 سنة ولا 1400 سنة، مع الوقت نبتعد عنهم، نحتاج دائما ننظر ما كانوا عليه. نعم اقرأ الآن، شوف الآثار عن الأئمة، أئمة المدينة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم هذا عروة، يقرأ إذا لم يجهر الإمام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة، وهذا الزهري، هذا أئمة المدينة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي. يكون هذه الآثار بيرد على مذهبين، المذهب الأول مذهب أهل الرأي اللي يقولون تسكت حتى في السرية، هذا مذهب ضعيف، ولذلك الأئمة يقرؤون إذا لم يجهر الإمام. والرد على المذهب الآخر في الطرف الثاني اللي يقولون تقرأ ولو كان الإمام يقرأ. يعني عندنا الآن مذهب في أقصى اليمين يقولون تسكت والإمام ساكت في السرية، وعندنا مذهب هناك يقولون تقرأ والإمام يقرأ، والوسط هو أن تقرأ إذا سكت الإمام وتسكت إذا قرأ الإمام، هذا هو الثابت. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. نعم كذلك هذا القاسم محمد بن أبي بكر من علماء، من أجلة علماء المدينة، كل هؤلاء يقرؤون في السرية ويسكتون في الجهرية. ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام؟ حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث المحفوظ هو هذا، إنه قال في صلاة جهر فيها بالقراءة هل أحد يقرأ معي؟ فقالوا نعم. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني الإمام يقرأ والناس يقرؤون ينازع، بمعنى يعالج شدة، لأن الناس تقرأ وهو يقرأ فهو يحاول أن يرفع صوته وهم يرفعون أصواته، فيقول ما لي أنازع القرآن. قال البخاري في جزئه القراءة خلف الإمام رجح أن الذي قال الجملة الأخيرة هذه هو الزهد، يقول كلمة قال فانتهى الناس هذا من كلام الزهد، ويقول البخاري إن هذه عادة للزهري أنه دائما إذا ختم الأحاديث التي يرويها يعقبها بمثل هذا، بمثل هذه القواعد والكلمات، إن هذا من عادة في الزهري، مثل لما روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس قيام عقب عليه الزهري لكنه مدرجة في نفس الحديث، وقال وإنما يؤخذ بالآخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول إن هذا اللي حدث في مرض موته ناسخ لحديث الأول اللي قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فبعضهم مثل البخاري وغيره يقولون هذا من كلام الزهري، وبعضهم يرى أنه من كلام أبي هريرة، وعلى كل حال هذه حكاية لما حدث من الصحابة بعد أن سمعوا هذا الحديث، انتهوا عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهوا خلاص انتهوا، لأنه عاتبهم عليه الصلاة والسلام قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، فلذلك إذا جهر بالقراءة انتهوا، وإذا أسر قرأوا، وإذا ركع الإمام وهو لم يسر معلش، يعني تابع الإمام أنت، الإمام يحمل عنك أشياء كثيرة، ولذلك ينبغي نحن أن ننتهي كما انتهوا، إذا سمعت الإمام جهر بالقراءة انتهي لا تقرأ شيء. كذلك من الأشياء الأخطاء التي تقع عند الناس اليوم، يدخل المسجد والإمام يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة ثم يكبر ويقرأ الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك والإمام يقرأ، هذا اللي ما في خلاف أصلا، يعني الخلاف الآن في الفاتحة اللي هي الصلاة ركن من أركان الصلاة، والفاتحة ما تقرأها كيف تقرأ؟ تنشغل بالاستفتاح اللي هو سنة وتترك الإنصاف للإمام اللي هو واجب، فإذا دخلت والإمام يقرأ تقول الله أكبر وتسكت تستمع قراءته حتى يفرغ، فإن تيسر له سكتة تقرأ فيها فاتحتك وإن ركع ما عليك شيء، كما أنك لو دخلت وهو راكع حسبت لك ركعة وما عليك شيء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. هذا ابن عمر، يعني إذا كنت أنت خاف على صلاتك أنها ناقصة ولا شيء، هذا ابن عمر أورع الناس وأعلم الناس بوقته وأتقاهم، كان يقول إذا سئل هل نقرأ خلف الإمام فيقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ما دام يسمع قراءة، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، يعني في الجهر في الجهرية. هذه المسألة ومن راد يعني الرجوع لها مثل ابن عبد البر في التمهيد فصل فيها وأطال وأتى بمذاهب العلماء وأدلتهم ونزاعهم الطويل، هذا في التمهيد لابن عبد البر، كذلك كتب المطولة هذه ومثل كتاب المحلى تجد فيه آثار كثيرة في هذا، المغني مثل هذه الكتب الطوال تجد فيها المسألة متوسعة، والجزء هذا جزء البخاري بالقراءة خلف الإمام جمع فيه الآثار كلها، الأمر مثل ما سمعت. ما جاء في التأمين خلف الإمام. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو مصعب قال مالك قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن ويأمر الناس إذا أمن الإمام أن تؤمن، ويخبر بهذا الفضل أنه إن وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني من الصغائر. دائما الغفران هذا من الصغائر، الكبائر لا بد له من توبة، حتى الصلوات الخمس ورمضان لرمضان والجمعة إلى جمعة والعمرة إلى عمرة تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر، الكبائر لا بد لها من توبة. شوف العبارة هذه، هذا من أساليب العرب، إذا أمن الإمام فأمنوا. بعض الناس يفهم منها أنك تسكت حتى يؤمن الإمام على ظاهرها، أنه إذا أمن الإمام وفرغ أمن أنت، هذا يتبادر منه، لكن هذا من أساليب العرب. أولا لا بد تجمع روايات، الرواية اللي بعدها تدل على أنك تؤمن بعد كلمة ولا الضالين، وهذه من طرق العرب في الكلام، وهذا من أهم الأسباب لطالب العلم أن يفهم الفهم الصحيح، أن يعرف طرق العرب في حديثه. إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا أراد أن يؤمن فأمنوا. مثال ذلك في القرآن كثير، قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية أنك إذا قرأت وفرغت تستعيذ، وليس هذا المراد، وإنما هكذا طرق العرب في كلامها، يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، وهنا إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمن أنت، يدل لذلك الحديث الذي بعده. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، كان الإمام مالك بسياقة هذا الحديث الثاني يفسر الحديث اللي قبله حتى لا يسبق إلى ذهنك أن الحديث اللي قبله يعني إذا سكت الإمام من التأمين أمن أنت، فأتى بالحديث هذا حتى تعرف وجه المسألة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الدعاء اللي في الفاتحة تؤمن عليه حتى الملائكة، إذا قلت بقلب حاضر كما قال الشيخ محمد الوهاب، أكثر الناس يقرأ الفاتحة ولا يستشعر ما فيها، إذا كنت في كل فاتحة تقول من قلبك اهدنا الصراط المستقيم، محتاج إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن تؤمن والعباد الصالحين يؤمنون والملائكة في السماء تؤمن، والله لا يقبل الدعاء من قلب الله، فهذا فضل عظيم الفاتحة ولتأمين الملائكة، وإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك هذا الحديث هذا الأخير في الصحيحين مخرج في البخاري ومسلم، حتى هذا فضل، إذا قال الإمام سمع الله الحمد فتقول اللهم ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، أو تقول ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد، أربع صيغ، فإذا قلتها وافق قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. فيه في الأخير طبعة جديدة لكتاب التمهيد، وهي طبعة دار الفاروق، جيدة لأنها أو شيء فيه وجدوا سقط كثير في الطبعة المغربية، وأيضا مرتبة على أبواب الموطأ. طبعة دار الفاروق جديدة رتبت على أبواب الموطأ، بمعنى أن اللي كان في التمهيد على شيوخ مالك كان أصبح الآن في الطبعة الجديدة كأنه شرح للموطأ كل باب في مكانه، وهي طبعة جيدة. ولذلك نستغني عن الإحالات على الطبعة المغربية، لأن هذه الآن رتبت الموطأ ترتيب جيد بدون أي حذف ولا إضافة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.